ده البيان العالي، ده البيان العالي، كتاب مفتوح تقرأه الأجيال جيلا بعد جيل، وكل جيل يستخرج منه ما هو أشبه به. وكذلك كلام الله، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطاؤه مفتوح، كل جيل بمشاكله وقضاياه وهمومه يجد في هذا الكلام ما يعينه على توجيه على حل هذه المشاكل. حتى إنك وأنت تدرس آيات الله، وديت أنا لاحظتها وأنا بكتب الحميم، كأن الآية نزلت لما نحن فيه في هذه اللحظة، مش كأن الآية نزلت إلى العالم، لا، ده كأنها نزلة لنا يا مصريين ونحن في هذا اليوم، كأن سيدنا رسول الله كان بيننا ورأى ما نراه وقال الذي قاله لعلاج هذا الذي نراه. وده أنا قلت التزيد في العلم ده جهالة، التزيد يعني لو لم أكن رأيت ذلك رأي العين يبقى لا يقبل الله مني الكذب، في في في في في لأن كلام الله في غنى عن من يتشيع له، وكلام سيدنا رسول الله في غنى عن من يكذب فيه. إنما أنا وجدت الكتاب والسنة كأنها كنت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما أرى، ثم يضع العلاج للذي أراه، وكأن الآية نزلت إلى هذا. كذلك الحال في الشعر، كذلك الحال في الشعر. فالبيان العالي مفتوح، وده مضحك جدا، مضحك جدا، مضحك جدا، ان قفها نبكي ما من جيل الا وشرحها شروحا وليس شرحا واحدا. ها ها، انا قلت ايه؟ ها، لا، وليس هناك شرحان متفقان، وانما شروح متعدده ومختلفه ومتنوعه، وهي تحتمل كل هذا، وهي تحتمل كل هذا. وانت نفسك لو انت قعدت مع قفا نبت وقرات كل ما كتب عنها، ثم رايت في نفسك شيئا وكتبته، بعد سنه ارجع لقفا نبت ستجد فيها شيئا انت تريد ان تقوله، لانك لم تقوله قبل. وده شيء عجيب جدا، ده شيء عجيب جدا، ده كان دي ينابيع ما بتطلع من الارض. يعني البيان ده كأنه عين ماء، كأنه عين ماء على طول، حاجة عجيبة جدا، عجيب ده. طب يا سيدي احنا في الكتاب والسنة زي بعضه، طب وفي الشعر ازاي؟ ايوه نعم، وفي الشعر كذلك، انت فاهم كلام والله. بس المهم ان اللي بين يمين مستريحين، ها، ان اللي ايه؟ ان يمين مستريحين، خلاص. ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر، ما أطيب الإيه؟ لا بس نايم مستريحين، لا يعنيهم ما يجري فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يلا. إنما مشكلة تبنى الأوطان، مشكلة تبنى الأوطان. تساءل ببلدك وبمستقبل بلدك إذا وجدت كل واحد يحمل هم هذا الوطن. تفاءل ببلدك وبمستقبل بلدك وبأنها ستبقى سيدة كما كانت سيدة في التاريخ القديم والحديث، إذا وجدت كل إنسان يحمل هم هذا الوطن، وكل من يحمل هم هذا الوطن مكرم عند الجميع وافق أو خالف. إذا وجدت جماعة بترى أنها هي التي تحمل الهم وأن غيرها خونة، تلك المسائل نسأل الله السلامة منه. فهم كلامي؟ يبقى ده إذان بأننا نتفانى على تراب أرضنا، إذان بأننا إيه؟ خلاص، وأبشر بطول سلامة يا مربعه، إذا كان لك عدو على الحدود، يبقى ده لازم يكون سعيد جدا جدا ما دمت انت بتتفانى على ارضك وهكذا. يلا فاهمين كلام والله؟ والعلم مربوط ببعضه. العلم مش في الكتب عشان خاطر نقراه وندخل الجنه. احنا هندخل الجنه لما نعمر الارض، لان الله خلقنا قال ربك اني جاعل، بس خلافه الله وناهيك عن خلافه الله عماره الوجود. فاهم كلام ولا؟ يلا طمن حاجه، انت طمن حاجه، ناموا احسن، اصل هتستيقظ هتتعب، ناموا احسن. ها انت فاهم حكايه ايه؟ نام يا حبيبي واذبح لك، لا حذبح لك اربع حمام، بس نام خليك حمار نايم.